سورة القارعة مكية وعدد آياتها 11 آية، ومناسبتها لما قبلها أن آخر التي سبقتها كان في وصف يوم القيامة، وهذه السورة بأسرها في وصف ذلك اليوم وما يكون فيه من أهوال. سورة القارعة مكية، وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها والآخرة وشدائدها وما يكون فيها من أحداث وأهوال عظام، كخروج الناس من القبور وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب العصيب كالفراش المتطاير المنتشر هنا وهناك، يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم. كما تحدثت الآيات عن نسف الجبال وتطايرها حتى تصبح الجبال كالصوف المنبث المتطاير في الهواء بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض، وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيها على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف، فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب؟ وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء على حسب ثقل الموازين وخفتها. وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بهولها. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من القرع، والقرع الصوت المخيف، والقارعة اسم ليوم القيامة. سميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بأهوالها. ما القارعة؟ الاستفهام للتهويل من شأنها. القارعة، ما القارعة؟ هذا الاستفهام للتهويل من شأنها. وما أدراك ما القارعة؟ زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش حشرات صغيرة معروفة، والمبثوث المتطاير المنتشر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كالعهن أي كالصوف الملون المنفوش المتفرق المندوف. فأمه هاوية، فأمه أي فمسكنه ومأواه. والهاوية التي يهوي فيها على رأسه وهي النار وبئس القرار. وأما العيشة الراضية فهي الحياة الطيبة. في هذه الآيات يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن بعض الأمور التي ستحدث يوم القيامة، فيقول الله جل وعلا: سيصيب الكون حادث عظيم مخوف، له صوت مدمر رهيب رعيب، إنه قيام الساعة، يوم يحشر الله الناس للحساب. سيكون الناس في ذلك اليوم مثل الفراش، منتشرين في كل مكان، خائفين وجلين، يسعى كل واحد منهم لمعرفة مصيره. وتكون الجبال القوية الثابتة في الأرض الصلبة تكون في هذا اليوم مثل الصوف الخفيف المتفرق في الهواء، وكأنها قطع من السحاب. يحاسب الله تعالى الناس جميعا في هذا اليوم، وسوف يزن الله أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا. إن الإنسان الذي تكون أعماله الحسنة أكثر من أعماله السيئة سوف يتمتع بحياة طيبة في الجنة، وأما الإنسان الذي تكون أعماله السيئة أكثر من أعماله الحسنة فإنه سيدخل النار ويستقر فيها. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها، وفي الآيات التحذير من أهوال يوم القيامة ومن عذاب الله تعالى فيها. وقد سمى الله تعالى يوم القيامة بالقارعة لأنها تقرع الناس قلوبا وأسماعا بصوت مخوف، يتغير نظام الكون يوم القيامة، ويكون الناس في ذلك اليوم كالفراش المتطاير لخوفهم ولكثرتهم. ويزن الله تعالى أعمال الناس يوم القيامة ليروا ذلك بأنفسهم وأعينهم. ففي الآيات تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها. وأما مختصر تفسير السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله فهو: القارعة من أسماء يوم القيامة، ما القارعة؟ ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة؟ ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث منتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت الجبال كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، فأمه هاوية، والهاوية النار، وهي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير.